بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبل البدء، هنا أسئلة. يقول: إذا كنت في الطواف أو في السعي وأدركتني الصلاة، هل أبدأ من حيث وقفت أو أبدأ من جديد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول تبدأ من جديد، تبدأ الشوط من جديد يعني من عند الحجر الأسود، ومنهم من قال تبدأ من حيث وقفت، وهذا هو الأرجح والله أعلم، لأنه لا دليل على بطلان المسافة التي قطعتها من هذا الشوط. قامت الصلاة فصليت مع الناس، لا دليل على أن الذي قطعته من هذا الشوط الذي أنت فيه الآن لا دليل على بطلانه، والأصل أنه صحيح، فنبقى على صحته حتى يأتي الدليل على بطلانه. وأما كونك قطعت الشوط للصلاة فأنت لم تقطعه عبثا، أنت قطعته لشيء واجب لفرض الصلاة، فلا بأس. الظاهر أنك تكمل من حيث وقفت، إذ لا دليل على بطلان ما قطعت، هذا أولا. ثانيا، هذا هو الموافق والمناسب ليسر الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة اليسر، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يشق حقيقة على كثير من الناس، ولا سيما أيام المواسم في الحج أو في رمضان، يشق عليه جدا إذا قيل له عد من أول الشوط، في مشقة وفي حرج عظيم لا تأتي به الشريعة، زحام شديد وبالكاد حتى ينتهي، ثم يقال له عد إلى الصفا أو عد إلى المروة أو عد إلى الحجر الأسود مع هذا الزحام الشديد، لا شك هذا يتنافى مع يسر الشريعة وسماحتها. ثم يقول في السؤال الثاني: هل يجوز التسمية بعبد الإله؟ عبد الإله لا بأس به، يجوز أن تسمى به الإنسان. يتسمى الإنسان بعبد الإله، ما في حرج. وكان عبد الرحمن بن عوف، الصحابي عبد الرحمن بن عوف، كان في الجاهلية يسمى باسم صنم، ثم لما أسلم تسمى بعبد الرحمن. أمية بن خلف كان مصرا على أن يدعوه باسمه الأول، وكان عبد الرحمن بن عوف لا يلتفت إليه، إذا نداه باسمه الأول ما يلتفت إليه. وكان هذا المشرك يأبى أن يسمي عبد الرحمن بن عوف أو أن يناديه بيا عبد الرحمن، يأبى أن يناديه بهذا. وعبد الرحمن لا يلتفت إليه ولا يستجيب إليه إذا ناداه باسمه الأول، باسم الصنم. فاتفق، وهذا في مكة، وكان عبد الرحمن بن عوف شريكا لأمية بن خلف، كان شريكا له في التجارة، بينهم معاملة وشراكة، فاتفق الاثنان على أن يسميه بيا عبد الإله. وافق عبد الرحمن بن عوف على هذا، فكان إذا دعا يقول له يا عبد الإله. وحتى أنه في معركة بدر التقى عبد الرحمن بن عوف بهذا المشرك أثناء القتال، وكان أراد أن يحميه، والقصة معروفة. لماذا عبد الرحمن بن عوف كان شريكا له، وكان عبد الرحمن يطمع في أن يأخذه أسيرا، لكن بلال ومن معه من الأنصار قتلوه، حتى قال بلال لما رآه قال يا معشر المسلمين رأس الكفر أمية بن خلف، وكان أمية يعذبه، لا نجوت إن نجا، وهجم عليه. فطلب عبد الرحمن بن عوف من أمية أن يشرد، أن يأتي معه، وكان ثقيلا، وكان معه ابنه. يقول عبد الرحمن بن عوف تركت ابنه لهم يتعللون به، ينشغلون به، فقتلوه ثم حتى أدركوه. يقول عبد الرحمن بن عوف وكان ثقيلا قلت له ابرك، فبرك. يقول فانحنيت عليه احمي منهم، فجاء بلال ومعه جماعة من الأنصار بسيوفهم، يقول عبد الرحمن بن عوف، فتخللوه بالسيوف من تحت عبد الرحمن، حتى أن أحدهم أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف فقتلوه. فالمقصود ذكرنا هذا لأن ربما بعضكم ما يعرف اللي حصل في معركة بدر وكيف قتل هذا المشرك. المقصود أن عبد الرحمن بن عوف كان بعضهم يسميه بيا عبد الإله، ولا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من هذا، وكثير من المسلمين يتسمون بهذا بعبد الإله. بعضهم ما أدري جاء يعني كأن بلغني عن بعضهم أنه يمنع منه، لماذا؟ قال لأنه ما في الصحابة ولا في التابعين من كان يسمى بعبد الله، هذا ليس بصحيح، هذا صحابي تسمى بعبد الله، هذا أولا. ثانيا ليست هذه الحجة، هذه ما هي حجة، يعني الاسم إذا كان الاسم إذا لم يكن في صدر الأول معنى ذلك أنه ممنوع؟ ما صحيح الكلام أبدا. قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي وهو يتكلم عن الأسماء، قال لا يوجد في الصحابة أحد اسمه عبد الرحيم، ما فيه عبد الرحيم هو موجود في الصحابة، وأظنه قال أيضا في التابعين. طيب هل معنى ذلك أننا نمنع من هذا الاسم من التسمية بعبد الرحيم؟ هذه ما هي حجة. الله المستعان. هل كل مسألة في كتب العلم تبدأ بقيل يراد الإشارة إلى ضعفها؟ نعم، هذا الذي عليه أهل العلم لا سيما المتأخرون منهم، المتأخرون من أهل العلم، يعني إذا أرادوا الإشارة إلى ضعف القول أو المسألة صدروه بصيغة تمريض. ما حكم حجز مكان في المسجد بنية الرجوع إليه؟ لا بأس إذا كان الإنسان يذهب كذا يكلم أحدا، أو يذهب يتوضأ مثلا، أو نسي كتابا في السيارة يذهب يأتي به، لا بأس أن يضع شيئا في المكان الذي هو فيه. أما أن الإنسان مثلا يصلي الفجر ثم يضع شيئا في المكان ليعود إليه في صلاة الظهر، لا، هذا الممنوع ما يستوطن الإنسان. ولكن إذا كان الإنسان في مكان في الصف الأول أو مكان جيد في الدرس وتذكر شيئا في السيارة أو ذهب ليتوضأ، فلا بأس أن يضع شيئا في مكانه الذي هو فيه، هذا والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من حمل معه الماء لطهوره. البخاري رحمه الله بوب بهذا ليبين أن هذا سنة، أن هذا سنة. ويبين أيضا أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة في الخلاء فما في بأس أن يحمل معه الماء، وليس هذا من التنطع في شيء. يكون الإنسان أحيانا في الخلاء يريد أن يقضي حاجته، وتعرفون الخلاء مليء بالأحجار، هذا الرجل يريد أن يستعمل الماء علما بأن استعمال الحجارة لا بأس به جائز، ولكن هذا أخذ معه ماء، أخذ معه إبريقا من الماء يريد أن يقضي الحاجة، فلا بأس بذلك، هذه سنة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسان؟ هذا الخطاب قاله أبو الدرداء لعلقمة بن قيس النخعي الفقيه الكوفي تلميذ عبد الله بن مسعود وأشبه الناس به، وهذا الحديث سوف يرد في كتاب فضائل الصحابة في باب 27. والمقصود بصاحب النعلين والطهور والوساد هو عبد الله بن مسعود، كان في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحمل نعليه ويحمل وساده ويحمل طهوره يحمل الماء، كان في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن مسعود قريبا جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت أمه كذلك، حتى قال عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال: قدمت المدينة فوالله ما كنت أظن إلا أن عبد الله بن مسعود وأمه من آل النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يختلف إليه، يعني من كثرة ترداد عبد الله بن مسعود وملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمه تأتي إلى حجرات النبي كثيرا، يظن أن عبد الله بن مسعود وأن أمه من آل النبي عليه الصلاة والسلام من أقرباء النبي. فكان ابن مسعود في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام يحمل له نعليه، يحمل له وساده، يحمل له طهوره، والمراد بالطهور هنا الماء. والشاهد واضح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل له الماء، يحمل له الماء ليتطهر به عليه الصلاة والسلام ويستعمله في قضاء حاجاته. نسمع الحديث الذي أورده المؤلف في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء ابن أبي ميمونة أنه قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. إداوة، إداوة، مش عندك إداوة؟ نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة ثقة إمام حافظ من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24 و200 وله 80 سنة، وحديثه في الكتب الستة. كان قدم بغداد وعقد مجلسا للعلم، وحضر الناس وحضر طلاب العلم. يقول الذهبي: حزر مجلسه ببغداد 40,000، 40,000 حضروا مجلسه، مجلس علم حدثنا وأخبرنا، وليس مجلس تهريج وضحك ونكت، لا، الناس تحب العلم، تريد العلم، تريد الفائدة. وقد تقدم معنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطان الواسطي ثم البصري الإمام أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 600. عن أبي معاذ، أبو معاذ هو عطاء ابن أبي ميمونة المتقدم معنا في السند الأول، أنه قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا. كلمة منا يعني الأنصار، معنا إداوة من ماء. هذا الشاهد. تعرفون أن أنس رضي الله عنه جاءت به أمه أم سليم وهو ابن 10 سنوات إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبت من النبي أن يقبل أنسا خادما عنده، فبقي أنس في خدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 10 سنين، وتوفي النبي وأنس ملازم له، فكان من أقرب أصحابه إليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أنس ويسر له بأشياء، ودعا له بأشياء ثلاثة. دعا له بأن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله، وأن يبارك له في ولده، وأن يمد له في عمره. فكانت هذه الثلاثة. أنس عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ثمانين سنة بين وفاة النبي وبين وفاة أنس، هذه الأولى. الثانية، أنس توفي له من صلبه ومن ولده وهو حي نحو 100، الذين توفوا فقط 100، والباقون كم؟ بارك الله له في ولده. أما ماله فكانت له مزارع، كانت مزارع الناس تنتج في السنة مرة واحدة، وأنس تنتج مزارعه في السنة مرتين يحصد، وقد بارك الله له في ماله. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. الشاهد في الحديث قوله: معنا إداوة مما، والإداوة الإناء من الجلد فيه ماء يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة. إذن هذا فيه دليل على حمل الماء لمن أراد الطهور أو أراد الطهور. ثم قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. هذا سنة أيضا. والعنزة الحربة الصغيرة، أصغر من الرمح، الرمح كبير. العنزة قيل هي الرمح، وقيل هي أصغر من الرمح، تستعمل في القتال، نوع من أنواع السلاح. طيب لماذا تؤخذ؟ لماذا تكون العنزة مع الماء؟ بعضهم قال حتى يستتر بها، ولكن هذا بعيد، كيف يستتر بها؟ رمح، كيف يستتر بها؟ قالوا ممكن يضعه على الأرض ويضع عليه سترا، ولكن هذا أيضا بعيد، لأنه ما جاء في الحديث أنهم حملوا عنزة ومعها ستر. والصواب أن حمل العنزة في هذه الحالة من أجل أن تتخذ سترة في الصلاة، لأن الذي يستنجي يتوضأ، والذي يتوضأ يصلي، وكان هذا في الفضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي في الفضاء توضع بين يديه عنزة تغرز في الأرض يصلي إليها، يتخذها سترة. كانت هذه سنته عليه الصلاة والسلام إذا كان في الفضاء، توضع بين يديه عنزة رمح يغرز في الأرض ويصلي إليه، سنة. فاتخاذ العنزة في هذه الحالة من أجل اتخاذها سترة في الصلاة، ولذلك المؤلف رحمه الله البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الصلاة في باب السترة إشارة إلى هذا المعنى. نعم نسمع الحديث. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصى عليه زج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار أبو بكر البصري بندار، هذا لقبه بندار، وتوفى سنة 250 و200، وهو من مشايخ أصحاب الكتب الستة. من أصحاب الكتب الستة؟ تكرروا معنا كثيرا. أصحاب الكتب الستة هم، احفظهم، هم دواوين الإسلام: الإمام البخاري، والإمام مسلم، والإمام أبو داود السجستاني، والإمام الترمذي، والإمام النسائي، والإمام ابن ماجه. هؤلاء أصحاب الكتب الستة، وكتبهم هي دواوين الإسلام بعد القرآن: الإمام البخاري، والإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، والإمام أبو داود السجستاني سليمان بن أشعث البصري، والإمام الترمذي محمد بن عيسى ابن ثورة أبو عيسى الترمذي، والإمام النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، والإمام ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجه. هؤلاء أصحاب الكتب الستة، وكتبهم دواوين الإسلام. وينبغي على طالب علم الحديث أن يحرص على اقتناء هذه الكتب في بيته، هي دواوين الإسلام. قال: حدثنا محمد بن جعفر الهذلي البصري. غندر هذا لقب أيضا، غندر، من لقبه بذلك؟ لقبه شيخه شعبة، ويقول الذهبي: كان شعبة زوج أمه، يعني محمد بن جعفر كان ربيبا لشعبة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء. يدخل الخلاء، يقول الحافظ بن حجر، يعني الفضاء، يعني الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى: كان إذا خرج لحاجته. يعني كلمة يدخل الخلاء هذه لا نفهم منها أنه يدخل الخلاء في بيته، لا، المراد أنه كان يخرج إلى الفضاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته إذا أراد قضاء الحاجة، إذا كان في سفر أو كان في جيش وأراد قضاء الحاجة، كان يبعد، كان إذا طلب المذهب أبعد، كان يبعد عليه الصلاة والسلام. يقول: فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. كلمة يستنجي بالماء حقق الحافظ ابن حجر الفتح أنها من كلام أنس كما سبق ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: تابعه، الضمير يعود على محمد بن جعفر، الضمير في تابع، وهذا الضمير في محل جر أم في محل نصب؟ سليمان، ها، تحضر دروس النحو، في محل نصب أم في محل جر؟ في محل رفع، لا نصب ولا جر، لا يسأل. تحضر دروس النحو، اللي يحضر دروس النحو ما شاء الله يتمنى الآن لو أنه يسأل، حتى إيش يتفنن في الجواب. هذا شوف عبد الكريم أحفظ دروس النحو وإيش رأيك في كلامه؟ الضمير هذا في محل نصب في محل جر تابعه؟ أحسن، في محل نصب لأنه ضمير اتصل بإيش؟ بفعل تابع، ولو اتصل باسم جر يكون في محل جر. طيب تابعه الضمير يعود على من؟ على محمد بن جعفر. النضر وشاذان عن شعبة، النضر ابن شميل ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 400 وهي السنة التي توفي فيها الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. والنضر بن شميل كان من أئمة اللغة، وأما شاذان هو الأسود بن عامر الشامي، وشاذان لقب له نزيل بغداد، أيضا ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 800 وحديثه في الكتب الستة. أما هذا الحديث، حديث النضر وشاذان عن شعبة، هذا الحديث فيقول الحافظ في الفتح إن حديث النضر موصول عند النسائي في المجلد الأول في صفحة 42، وحديث شاذان يأتي عند البخاري في الصلاة إن شاء الله في كتاب الصلاة في الباب 93. ثم قال رحمه الله: باب النهي، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الاستنجاء باليمين يعني أن يستعمل اليمين في إزالة النجاسة، سواء كان يزيلها بالماء أو يزيلها بالأحجار، اليمين تكون مكرمة ومنزهة، يستعملها الإنسان في الأشياء الطيبة، الأشياء الكريمة، مثل المصافحة ومثل الأكل ومثل الشرب ونحو ذلك. وأما الشمال فتكون لغير ذلك، لما سوى ذلك. فالإنسان إذا قضى حاجته لا يستعمل يمينه في إزالة النجاسة، وإنما هذا يكون لليد الشمال، وهذا حقيقة يعني من محاسن الإسلام، أن الإنسان يكون مهذبا، يكون مربيا مؤدبا بأداب الإسلام. هذه حقيقة، هذا التقدم، هذه الحضارة، يكون الإنسان إنسانا صاحب ذوق وأدب وخلق. أما أن يكون الإنسان مثل البهيمة لا يفرق بين يمينه ولا شماله، هذه الشمال التي يأكل ويشرب بها هي نفسها التي يستنجي بها، هذه أخلاق البهائم، والكفار يفعلون ذلك، والله المستعان. ولذلك أثر ذلك على أخلاقهم وعلى سلوكهم، فهم همج، ليس عندهم تقدم ولا ذوق ولا حضارة، وإنما هم متقدمون في الأشياء المادية. وأما إذا نظرت إلى نظافتهم، إلى سلوكهم، إلى أخلاقهم، فهم كالبهائم، والله المستعان. حتى في أكلهم وفي شربهم لا يفرقون بين الطيبات والخبائث، يأكلون الطيب ويأكلون الخبيث، وحتى في المشروبات يأكلون النافع ويشربون النافع ويشربون الضار، فهم لا يهذبون أنفسهم لا في أكلهم لا في شربهم لا في سلوكهم لا في نظافتهم، ولا يغتسلون من الجنابة ولا يختتنون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لهم رائحة زنخة، فهم فيهم زناخة في أخلاقهم في سلوكهم في أبدانهم. الإسلام يريد من المسلم أن يكون نظيفا وأن يكون راقيا، أن يكون راقيا حتى في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء لها أثر على الأخلاق والسلوك. يا سبحان الله، أيجوز في السلوك وفي الأخلاق وفي الذوق والرقي أن تأكل وتشرب وتستنجي من يد واحدة؟ لا لا، هذه بهيمية لا تليق بالمسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا وربانا حقيقة، علمنا الرقي في هذه الأشياء، اليمين للتكريم والزينة والشمال لما سوى ذلك. ولذلك أوصى أصحابه هذه الوصايا وهذه الآداب، نهي عن الاستنجاء باليمين والتمسح باليمين ومس الذكر باليمين كما سيأتي. اليمين ليست بهذه الأشياء، وسوف يأتي أيضا إيضاح أكثر إذا جئنا عند الحديث إن شاء الله. نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة أنه قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة، معاذ بن فضالة أبو زيد البصري من كبار شيوخ البخاري. توفي معاذ بن فضالة بعد 110، يعني كبير جدا بالنسبة للبخاري، ولذلك ما أدركه إلا البخاري، حديثه في صحيح البخاري فقط. قال حدثنا هشام، هشام هو الدستوائي أبو عبد الله البصري، سبق معنا، توفي 54، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي المتوفى 29، كما يقول الذهبي، وهو من الطبقة الخامسة، حديثه أيضا في الكتب الستة. ويحيى بن أبي كثير من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وعبادهم، يقول الذهبي: كان من العباد العلماء الأثبات. وقد تقدم أيضا عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني من الطبقة الثالثة، توفي 95، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبيه، أبوه هو أبو قتادة الأنصاري، أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهد أحدا فما بعدها، وتوفي 54 على الصحيح، وقيل غير ذلك، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، ولكن إذا أراد أن يتنفس، يعني لا يخرج النفس أثناء الشرب، أو لا يخرج النفس والإناء قريب من فمه، إذا أراد أن يتنفس فليبعد الإناء عن فمه ويتنفس، هكذا السنة، ولكن يتنفس في الإناء وهو يشرب أثناء الشرب، يتنفس يخرج النفس أثناء الشرب، أو أن يتنفس في الإناء قريب من فمه، لا. لماذا؟ لا شك هذا يا إخواني يعني ليس من الذوق، وليس من السلوك السوي، وليس من الأدب أن يفعل الإنسان ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يعلمنا الأدب عليه الصلاة والسلام. هذا فيه مضار: أولا، هذا النفس الذي يخرجه الإنسان لا شك ينقل أمراضا، هذا النفس فيه ميكروبات تنقل المرض، فإذا كان هذا الإنسان يحمل مرضا فسوف ينتقل هذا المرض إلى غيره، والعدوى ثابتة كما هو معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فر من المجذوم فرك من الأسد، فعدوى ثابتة ولكنها لا تضر بذاتها كما كانت تعتقد الجاهلية. فإذا تنفس الإنسان في إناء وشرب إنسان آخر بعده ربما أعداه، انتقل المرض. ربما بقي شيء من النفس في الإناء، هذا أولا. ثانيا أن هذا التنفس في الإناء يفضي إلى أن تعافه النفوس. أنا لو رأيت شخصا يتنفس في الإناء أعاف الأشرب فضلته، أعاف أن أشرب بعده، بل إني أعاف أن أشرب حتى في الإناء لأني رأيته يتنفس فيه. فهذا يجعل النفوس حقيقة تتقزز من هذا العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما ينهانا عن كل شيء يقزز الناس، نهانا عن النبول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأن هذا يؤدي إلى أن الناس تتقزز من هذا الماء، لا أحد يستفيد منه. كذلك هنا نهانا أن نتنفس في الإناء لأن هذا حقيقة شيء تتقزز منه النفوس وتأباه تنفر منه. إذا كيف نفعله؟ شيء على خلاف الأدب والنظافة، ما يفعله المؤمن. طيب، الصغار يفعلون ذلك كثيرا، ماذا نعمل؟ نؤدبهم، نعلمهم، نقول لهم لا تتنفسوا في الإناء. إذا شرب منكم شخصا، إذا شرب منكم الشخص من الماء من الإناء وأراد أن يتنفس فليبعد الإناء عن فمه ويتنفس ثم يشرب كما علم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأدب الأول، النهي عن التنفس في الإناء. فإن قال قائل أرأيت لو كان هذا الإناء خاص بي ككأس الشاي مثلا أو القهوة لا يشرب أحد معي أنا أشرب أتنفس فيه؟ الجواب لا أيضا، لأن النهي عام. وما يدريك لعل التنفس في هذه الحالة يؤذيك أنت، لعل التنفس يؤذيك. هذا النفس الذي تنفخه في الإناء قد تكون فيه أشياء ضارة، تعود هذه الأشياء الضارة فتدخل المعدة إلى المعدة سلاما سلاما، وهي كانت في الفم، كانت في الفم لا تصل إلى المعدة. وفم الإنسان هذا يقولون مليء بالميكروبات، ولكن هناك أشياء مضادة لها في الفم أيضا. فإذا أنت فرغتها في الإناء ثم شربتها فقد وصلت إلى جوفك بدون مضادات بدون حوائز. لعلها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا عن التنفس في الإناء قد يكون القصد الأول من ذلك أن يكون حمايتنا نحن من الضرر، ثم حماية غيرنا أيضا من الضرر. فلا تتنفس في الإناء أبدا، سواء كان هذا الإناء خاص بك أو ليس بخاص. ثم التنفس في الإناء كما ذكرت حتى لو كان في إنائك أنت، لو رآه غيرك فإنه سوف يأبه يتقزز منه. ثم أيضا إذا تنفست في الإناء الخاص ككوب الشاي مثلا، فنخشى أن تكون هذه عادة لك فتفعلها في غيره. فينبغي على الإنسان أن يترك هذا الطبع السيء. طيب، الأدب الثاني قال وإذا أتى أحدكم وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، إذا أراد أن يبول لا يمسك ذكره بيمينه، يمسكه بالشمال. إذا أراد أن يستجمر يأخذ الحجر أو يأخذ المناديل يتمسح، فلا يمسك ذكره أيضا بيمينه، يمسكه بشماله، يعني اليمين هذه لا تمس الذكر أبدا، يكون ذلك اليد الشمال. ولا يتمسح بيمينه، وهذا في الدبر، إذا أراد أن يزيل النجاسة من دبر يزيلها كذلك بالشمال، يأخذ حجرا يمسح به النجاسة بالشمال وليس باليمين، ولا يتمسح بيمينه. الأولى للبول والثانية للغائط، يعني الأولى للقبل والثانية للدبر، فلا يمس ذكره بيمينه هذا في القبل، ولا يتمسح بيمينه هذه للدبر. وبعض الناس فهم ولا يتمسح بيمينه أي لا يمسك حجرا بيمينه فيمسح به ذكره، وهذا بعيد، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، لأن الإنسان إذا أراد أن يستجمر، إذا بال وأراد أن يستجمر فإنه لا بد أن يمسك الحجر باليمين. وإذا نظرت في فتح الباري تجدون بحثا في هذا، يعني بحثا ظريفا في هذا، أثاره الخطابي قديما وأجاب عليه الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر. ولولا أن الوقت ضاق علينا لقلنا ماذا قال الخطابي وكيف أجاب عليه الحافظ، لكن ارجع إليه بالفتح. المقصود الآن إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه كما شرحنا، ولا يتمسح بيمينه، لا يزيل النجاسة باليمين، سواء كان المستعمل ماء أو المستعمل حجرا. ثم أراد البخاري رحمه الله أن يبين أكثر وأكثر فقال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وكان البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن المس المراد في الحديث الأول هو أن يمسك الذكر عند البول باليمين، وهذا ممنوع. وقال بعض العلماء أراد البخاري أن يبين أن مسك الذكر ممنوع حالة البول فقط، أما في غيره فلا بأس، وإن كانت هناك أحاديث مطلقة تمنع مس الذكر باليمين مطلقا، لكن البخاري هنا قيد فقال إذا بال. نعم نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هنا يقول ما هي العلة في عدم مسك الذكر باليمين؟ فهل الذكر نجس؟ أفيدونا، الذكر ليس بنجس، لو كان نجسا لما جاز لك لمسه لا باليمين ولا بالشمال، علما أنه بمسه الذكر يتجنب البول. مس الذكر باليمين كما قلت في مسألة التنفس في الإناء فيه شيء من الأدب والذوق والرقي، كون اليمين للتكريم والزينة والشمال لما سوى ذلك، هذا الأصل في الإسلام، هذه القاعدة في الإسلام، وقد شرحت ذلك وبينته في المقدمة. ما العلة في عدم مس الذكر باليمين شرحناه وبيناه في البداية. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف الجريابي، الجريابي سكن قيسارية بالشام، توفي سنة 212 و200، إذن هو من كبار شيوخ البخاري أيضا، وحديثه من كتب الستة، والبخاري رحمه الله روى عنه مباشرة، وأما الباقون فروى عنه بواسطة. قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، ثقة فقيه إمام جليل، توفي سنة 57 و100، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، هذا المقصود، لأنه في الرواية الأولى قال وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، هذا مطلق، هذا مطلق. وفي هذا الحديث قيد ووضح وبين، قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمين، هذا المقصود يعني عند البول، ولا يستنجي بيمينه، هذا في الدبر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين نظافة القبل والدبر. في نظافة القبل قال لا يأخذن ذكره بيمينه، وفي نظافة الدبر قال ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هنا أسئلة كلها جاء الجواب عليها في الكلام، ولكن هل النهي هنا للتحريم أو الكراهة؟ النهي هنا نهي عن مس الذكر باليمين والتنفس في الإناء. الجمهور على أن النهي للكراهة للتنزيه، وذهبت الظاهرية وبعض المحققين إلى أن النهي هنا للتحريم، والحقيقة أنه لا صارف لهذه المنهيات، والنهي الأصل أنه للتحريم حتى يأتي صارف. الله أعلم. طيب، بقي معنا دقائق نقرأ فيها ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونقله عن الخطابي في مسألة الاستنجاء أو مس الذكر باليمين. عندك البحث اقرأه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنج. وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي. وكلاهما هذا الإشكال يقول إذا أمسك الذكر بالشمال إذن هو سوف يتمسح باليمين، لأنه سوف يمسك الحجر أو المنديل باليمين، فيصدق عليه أنه تمسح باليمين. وإذا أمسك الذكر باليمين وقع في النهي أنه مس ذكره بيمينه. هنا الإشكال الذي أورده، وسيأتي الجواب عليه. نعم. ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة، فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه، ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه. انتهى. هذا شيء غريب. يعني يقول الجواب عن هذا الإشكال أن المقصود بالحديث لا يتمسح باليمين في الأشياء الضخمة كالجدار أو الحجر الكبير ونحوه، أو يقول إذا كان معه حجر صغير فكيف يفعل؟ يقول يضع الحجر بين رجليه ويجلس على الأرض ويتمسح بشماله. اسمع ماذا يقول حافظ ابن حجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. نعم. وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله كذا قال. وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه، وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. انتهى. إذن كما قال، قال الصواب في هذه الحالة، يعني الصورة التي قالها الخطابي واستشكلها ليست بمشكلة، لأن الإنسان إذا أمسك الذكر بالشمال ومرره على شيء يمسكه بيمينه، مرره على شيء يمسكه بيمينه، فلا يصدق عليه في هذه الحالة أنه تمسح بيمينه أبدا. كما لو، يقول الحافظ، كما لو رش الماء باليمين وتمسح بالشمال، فلا يصدق عليه أنه غسل أو مسح بالشمال باليمين. فهذه الصورة التي ذكرها الخطابي ليست مشكلة كما قال الإمام الحرمين وكما قال الغزالي. هذا الجواب على الإشكال الذي أورده الخطابي. وحتى يتخلص منه أورد هيئة منكرة ويتعذر فعلها، كما يقول حافظ بن حجر في غالب الأوقات، هيئة منكرة. ولكن الجواب الصحيح ما قاله الفقهاء كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما، كما ذكره وشرحه الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا الذي كنت أردت أن أبينه. هنا يقول: ألا يحتمل أن يكون حمل العنزة من أجل الضرب على الأرض الصلبة لتصير هشة فلا يترد البول على من يبول؟ لا، بعيد هذا. لا، لو كان كذلك لنقل، ليس المراد هذا. طيب، نكتفي بهذا المقدار، ولقاءنا إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم.